الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله علينا كثيرة، ومن أجلها توفيق هذه الأمة وهذه الدولة وهذه البلدة، توفيقهم لمعتقد أهل السنة والجماعة الذي كان عليه السلف الصالح، الذي كان عليه الصحابة ومن سار على نهجهم. حفظ الله تعالى لنا هذه العقيدة وهذه السنة النبوية حتى وصلت إلينا مؤلفاتهم وقرأت علينا أقوالهم وعرفنا معتقدهم، فمن سار على نهجهم وتمسك بالطرق التي ساروا عليها فإنه منهم، ومن حاد وخالف فإنه ليس منهم. في النظم الذي نسب إلى الإمام ابن تيمية والذي يقول في أوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. يقول في آخرها: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فمن اتبع سبيلهم فقد اهتدى وهو موفق، حيث أنه اتبع طريق السلف الصالح، اتبع السنة النبوية التي توارثها الصحابة ثم أبناء الصحابة ثم أبناء وأبنائهم ثم من بعدهم حتى وصلت إلى العلماء الذين حفظوها وكتبوها ونقلها عنهم تلامذتهم، وأصبحت بحمد الله محفوظة مدونة. وإن تركها وحاد عنها واختار البدع التي أحدثها غيرهم ممن اعتمد على العقول الضعيفة، اعتمد على التفكير والعقل الزائر، فإنه لا يلوم إلا نفسه، وهو الذي سوف يعرف مآله. وقد حدثت البدع هذه في عهد التابعين وفي عهد علماء سلف الأمة، ولما حدثت أنكروها واستبشعوها وتكلموا في أهلها وحذروا منهم وبينوا شناعتها وبينوا أحكام المبتدعة، وصرح كثير منهم بكفر أولئك المبتدعة. ولما كان أولئك العلماء الذين تكلموا فيهم لما كانوا محل قدوة ومن حملة العلم ومن حملة السنة ومن الذين يعترف لهم بالفضل ويعرف قدرهم ولهم المكانة في الأمة، اعتني بأقوالهم، وحرص العلماء من بعدهم على أن ينقلوا عنهم حكم أولئك المبتدعة أو ما يقولون فيهم. قد مر بنا في هذا الكتاب كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل نقول عن علماء سلف الأمة. لماذا تعتمد هذه النقول مع أنها موقوفة على أولئك العلماء؟ تعتمد لأنهم قدوة معترف بفضلهم، أئمة مشهورون قبلت أقوالهم وقبلت رواياتهم وتوسع العلماء في تراجمهم. إذا قرأت مثلا ترجمة عبد الرحمن بن مهدي، عالم جليل من علماء السلف من تابع التابعين، اقرأ ترجمته مثلا في كتب التاريخ أو في كتب الرجال تجد الثناء عليه، وكذلك تقرأ ترجمة علي بن مهد ابن المديني، علي بن المديني من علماء سلف الأمة، وكذلك حماد بن سلمة، ويقال له حماد بن سلمة بن دينار، وكذلك حماد بن زيد بن درهم، وكذلك يزيد بن هارون وشعبة بن الحجاج ومحمد بن بشار وعبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد ومحمد بن رافع، هؤلاء وأمثالهم كثير تسمعون النقول عنهم في هذه الكتب، وأنهم ينفرون من أقوال المبتدعة بل ويكفرونهم، يحكمون بكفرهم ويشجعون من يبطش بهم. علماء الأمة عرفوا السنة، هؤلاء العلماء هم رواة السنة وهم رواة الأحاديث ونقلة العلم، وهم تلامذة الأئمة المقتدى بهم، وهم تلامذة الزهري عالم جليل، ومالك بن أنس عالم المدينة، والليث بن سعد عالم مصر، وسفيان الثوري عالم العراق، وطاووس بن كيسان عالم اليمن، وسفيان بن عيينة وعطاء بن أبي رباح من علماء مكة وأشباههم. لا شك أن مثل هؤلاء علماء مقتدى بهم، ولا شك أن تلامذتهم الذين تلقوا عنهم العلم هم أيضا مثلهم في المنزلة، فهم محل قدوة لأنهم أخذوا العلم عن أولئك العلماء الأجلاء، ولما أخذوا ذلك العلم الذي هو ميراث الأنبياء وقر ذلك العلم في قلوبهم وامتلأت به صدورهم واطمأنت إليه نفوسهم، فأحبوا ذلك العلم الذي هو علم لدني، علم الشريعة، علم الديانة، تأثروا به، ولما تأثروا به وحدثت البدع نفروا منها واستبشعوها وكبرت عليهم، فصدرت منهم هذه الأقوال التي يحذرون فيها تلامذتهم ومن درس عليهم، يحذرونهم من الوقوع في تلك البدع ومن الاستماع إلى أولئك المبتدعة. البدع التي حدثت وذكر بعضها بدعة القول بخلق القرآن، وقد مر بنا أقوال لكثير من هؤلاء العلماء، علماء صدر الأمة، أنهم حكموا بكفر من يقول بأن القرآن مخلوق، وجعلوا من آثار هذا الحكم لما سئل بعضهم هل أصلي خلف من يقول إن القرآن مخلوق، فقال ذلك العالم صلوا خلف المسلمين، صلي خلف مسلم. مفهوم هذا أنه يكفرهم، يعني لا تصلي خلفه فإنه ليس بمسلم، التمس مسلما ولو عاميا وصلي خلفه ولا تصلي خلف هؤلاء فإنهم ليسوا من المسلمين. وصرح بكفرهم جمع بقولهم من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وحكموا فيهم بأحكام، فحكموا فيهم بالقتل بعد الاستتابة، وحكموا عليهم بطلاق نسائهم بأن امرأته تطلق منه إذا اعتقد هذا المعتقد حيث أنها مسلمة تحت كافر فلا تقر تحته، وحكموا بعدم التوارث بينهم وبين أقاربهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فجعلوا من يقول بهذه الأقوال في حكم الكفار الذين لا يرثهم أقاربهم المسلمون ولا يرثون من أقاربهم المسلمين، وغير ذلك من نتائج هذه الأقوال التي هذا حكمها. هذه مسألة واحدة وهي تكفير من يقول بخلق القرآن، وكذلك بقية مسائلهم. ومنها ما نقل عن بعض السلف أنه قال لما ناظر بعضهم قال رأيت كلامهم يدور على أن ليس في السماء شيء، ينكرون أن يكون الله تعالى في السماء أو فوق العرش، وكذلك حكمهم في من أنكر أن الله تعالى على العرش استوى كما يليق به، فكل ذلك من أحكامهم ومن بيان ما يعتقدونه في مثل هذه البدع صدر منهم تحذير لنا. ومع الأسف أن كتبهم هذه التي وصلت إلينا لما جاء كان في القرن الرابع كأنه جاء ما ينسي أهل ذلك القرن تلك الكتب، فنسجت عليها عناكب النسيان وذهل عنها ولم تذكر هذه الكتب ولم تنقل، وصار أهل القرن الرابع وما بعده يعتمدون تلك الأقوال المبتدعة التي هي القول بأن القرآن مخلوق أو بأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس هو نفس كلام الله، وإنكار صفات الله تعالى كصفة الاستواء والعلو والارتفاع والمجيء وما أشبه ذلك وكذلك بقية الصفات، أنكروا ذلك مع أن هذه الكتب موجودة ولو بحثوا عنها لوجدوها، ولكن لم يهتموا بها ولم يهتم بها مشايخهم، ولكن وفق الله من احتفظ بها حتى وصلت إلينا والحمد لله، وطبعت وحققت، وعرفنا بذلك ما كان عليه أولئك السلف وما كان عليه الخلف من بعدهم. والآن نواصل قراءتنا في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله:

قال حدثني أحمد بن الدورقي سمعت زهير بن البابي يقول إذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه الجمعة وغيرها. قال وذكر شيخ من أهل خراسان قال لما تكلم ابن علمة قلت للحجاج الأعور بين لنا علمنا أي شيء يريدون بمخلوق؟ قال يريدون أنه ليس شيء. وقال مرة أخرى سألت الحجاج عمن قال القرآن مخلوق أي شيء يريدون؟ قال التعطيل. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثني أبو حاتم الطويل حدثنا حجاج أخو أبي الطيب قال كنا مع عيسى بن يونس فسأله رجل عن من يقول القرآن مخلوق فقال كافر أو كفر. قال فقيل له تكفرهم بهذه الكلمة؟ قال إن هذا من أيسر أو من أحسن ما يظهرون. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول لو أن 50 يؤمون الناس يوم الجمعة لا يقولون القرآن مخلوق يأمر بعضهم بعضا بالإمامة إلا إن الرأس الذي يأمرهم يقول هذا رأيت الإعادة لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس. فأخبرت أبي رحمه الله بقول أبي عبيد فقال هذا يضيق على الناس إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول بشيء من هذا صليت خلفه فإذا كان الذي يصلي بنا يقول بشيء من هذا القول أعدت الصلاة خلفه. قال حدثني أحمد بن إبراهيم أخبرني يحيى بن معين أنه يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر يعني القرآن مخلوق. قال حدثني محمد بن إسحاق حدثني علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت خارجة يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله عز وجل قولهم إن الجنة تفنى وقال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فمن قال إنها تنفد فقد كفر. وقال عز وجل أكلها جائم وظلها فمن قال لا يدوم فقد كفر. وقال عز وجل عطاء غير مجدود فمن قال إنها تنقطع فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. وقال لا مقطوعة ولا ممنوعة فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. قال حدثني أبي رحمه الله سمعناه من ابن علية وجاءه منصور بن عمار فقال ابن علية من قال القرآن مخلوق فهو مبتلع. قال وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت محمد بن يوسف الكريابي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. في هذه الآثار منقولة بالأسانيد المتصلة عن هؤلاء العلماء. هؤلاء العلماء معروف منزلتهم في الأمة عند الموافق والمخالف معترف بإمامتهم ومعترف بفضلهم. هم حملة السنة وهم جهابذة الأمة وهم ينابيع الهدى ينابيع العلم وهم مصابيح الدجاء بهم يدفع الله البلاء عن خلقه. حملوا العلم على الأمة حفظ الله بهم هذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء حفظ الله بهم السنة اعتنوا بها رزقهم الله تعالى الفهم ورزقهم الحفظ ورزقهم العلم ورزقهم العمل. فلأجل ذلك اعترفت الأمة بفضلهم وصاروا يتقبلون منهم تشبعت نفوسهم بالدين وبالعلم وبالعقيدة وامتلأت بذلك قلوبهم. فبعد ذلك صاروا مرجعا لمن بعدهم. فإن جاء الحديث فهم أهل الحديث وحملته، وإن جاء القرآن فهم أهل القرآن وحملته، وإن جاءت المعرفة فهم أهل المعرفة، يعرفون معاني كلام الله ويعرفون معاني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن جاء علم المعتقد فهم أصل ذلك والمرجع إليه والمرجع فيه إليهم. فإن ذكر أهل الصلاة فهم منهم، وإن ذكر أهل الصدقات فهم منهم، وإن ذكر أهل الصدق فهم الصادقون، وإن ذكر الجهاد فهم المجاهدون، وإن ذكرت النفقة فهم المنفقون أو من المنفقين، وإن ذكر التهجد فهم أهل التهجد أو منهم أهل أو من أهل التهجد، وإن ذكر أهل الصبر على نيل العلم والحرص عليه فهم جهابنة ذلك وهم حملة هذا العلم، لا شك أن لهم مكانتهم. فلأجل ذلك اعتنى العلماء بذكر أقوالهم. فإذا قال الجهمية ما حكم علينا إلا أعداؤنا، ما حكم علينا إلا من خالفنا في المعتقد، قلنا أنتم الذين خالفتم لما أنكم خالفتم الأصل وخالفتم السنة وخالفتم النقول الصحيحة، فصارت أقوالكم مبتدعة شنيعة، فلا يستنكر أن يرد عليكم هؤلاء العلماء. ولا تقولوا إنهم أعداؤنا وإنهم مخالفون لنا، بل هم موافقون للحق، موافقون للسنة، هم رواة السنة وهم حملتها وحفظتها، فأنتم الذين نعتبركم شذاذا خارجين من الحق مبتعدين عنه، فلا يستنكر إذا رد عليكم أمثال هؤلاء العلماء الذين هم مرجع الأمة قبلهم وبعدهم، والذين تشهد الكتب وتشهد النقول بسلامة معتقدهم. هذه النقول التي سمعنا، ذكرنا أن عبد الرحمن بن مهدي كان من زملاء الإمام أحمد أو أكبر منه، وأنه إمام مقتدى به، وكذلك يزيد بن هارون من زملائه ومن مشايخ البخاري ومن في طبقته أو مشايخ البخاري، وكذلك غيره من العلماء الذين عرضت علينا أقوالهم. نعرف من هذه النقول أنهم لما كانوا قد تلقوا السنة النبوية عن الصحابة والتابعين ورووها، وجاءت هذه البدع حادثة جديدة استبشعوها غاية الاستبشاع واستنكروها غاية الاستنكار، ونفروا منها ونفروا من أهلها، فصدرت منهم هذه الأقوال الحماسية التي تدل على تأثرهم من هؤلاء الدعاة الأئمة المضلين دعاة الضلال، فصاروا يسمونهم جهمية، لأن أشهر من قال بهذه المقالة هو الجهم، الجهم بن صفوان السمرقندي. لما أنه نشر هذه المقالة، وقد مر بنا في الكتب السابقة شيء من حالته ومن أول أمره، لما أنه ابتدع هذه البدعة نسبت إليه، ثم نسب إليه كل من انتحلها، سمي كل من قال بهذه المقالة جهميا، أي من قال بأن القرآن مخلوق، ذلك لأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن وسماه كلامه في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وفي قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله، وفي قوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. صريح في أنه كلامه، فكيف يقال إنه مخلوق؟ ثم سمعنا أن في هذا القرآن آيات في صفات الله تعالى، مثل قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كيف يقال إن هذا مخلوق؟ ومثل قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، كيف يقال إن هذا مخلوق؟ ومثل قوله: رب المشرقين ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، كيف يقال إن هذا مخلوق؟ وكقوله: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، كيف يقال إن هذا مخلوق؟ وأشباه ذلك. الله تعالى هو الذي تكلم بهذا، كما أنه ذكر كلامه لأنبيائه، ومن جملتهم موسى لما أنه ناداه، لما رأى موسى نارا فقال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. كيف يقال إن هذا مخلوق؟ وكيف يقال إن الشجرة هي التي تكلمت؟ ألا تقول الشجرة إنني أنا رب الله رب العالمين؟ فالحاصل أن هؤلاء لما أنهم قالوا بهذه المقالة كثر ذم السلف لهم، وبالغوا في التنفير منهم، وشنعوا عليهم، فحكموا فيهم بهذه الأحكام التي سمعتم، حكموا بأنهم كفار، هكذا أطلقوا الكلمة. والكافر ضد المسلم، أي ليسوا من الإسلام في شيء، بل هم أعداء أو خارجون من الإسلام، وحكموا بأنهم لا تصح الصلاة خلفهم، بل من صلى خلف من يقول بهذه المقالة من يسمى جهميا فإنه يعيد صلاته. اعتبروا ذلك الإمام غير مسلم، والصلاة لا تصح إلا خلف مسلم، وعاملوهم معاملة الكفار، فقالوا: لا تعودوهم إذا مرضوا، مع أن عيادة المسلم إذا مرض فيها أجر عظيم، ما من مسلم يعود مسلما إلا كان في خرفة الجنة. ولكن هؤلاء حكم بأنهم ليسوا بمسلمين. كذلك أيضا لا تصلوا عليهم إذا ماتوا، ولا تتبعوا جنائزهم إلحاقا لهم بغير المسلمين، ولا تدفنوهم في مقابر المسلمين بل في مقابر غير المسلمين. وكذلك لا صلة بينهم وبين أقاربهم، فلا يرثهم قريبهم المسلم، ولا يرثون منه. قد ورد في حديث أسامة قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فعاملوهم معاملة الكفار وقطعوا الصلة بينهم وبين أقاربهم بهذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا مخلوق أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما، وإذا لم يكن متكلما فكيف جاءت هذه الكتب وكيف خلقها، مع أن المخلوقات التي خلقها إنما خلقها بكلامه، كل المخلوقات خلقها بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول: أليس القول كلام؟ ومناقشتهم والرد عليهم قد استوفاها العلماء رحمهم الله وأطالوا في مناقشتهم. ومر بنا في شرح الطحاوية ذكر بعض شبه لهم والجواب عنها. وكذلك أيضا من جملة ما انكر على الجهمية انكارهم لصفات الله تعالى، ومن جملتها صفة العلو، وأن كلامهم يدور على أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء، يعني ليس الله تعالى فوق العباد كما أخبر، وليس الله في السماء. ينكرون قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الذي في السماء الذي يخسف بهم الأرض هو الله. وكذلك الأحاديث التي فيها إثبات ذلك. ينكرون أن يكون الله تعالى فوق العرش، ويتأولون الاستواء بتأويلات بعيدة. هذه من الأقوال التي كفرهم بها السلف، وذلك لردهم للأدلة الواضحة. فإن من رد هذه الأدلة الصحيحة الصريحة اعتبر مكذبا، مكذبا لله ولرسوله، ومن كذب الله ورسوله كفر. بل من كذب بشيء من السنة الثابت أو كذب بحرف من القرآن متواتر اعتبر كافرا، لأنه رد كلام الله أو رد كلام الرسول مع اعترافه بصدقه فيعتبر كافرا. كما أن الله تعالى كفر الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال تعالى: أولئك هم الكافرون حقا، فجعلهم كافرين مع أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فهؤلاء ولو قالوا لا إله إلا الله لكنهم ردوا حقيقتها، ردوا ما تدل عليه من وصف الله تعالى بصفات الكمال. ولو قالوا محمد رسول الله لما لم يقبلوا سنته لم تنفعهم هاتان الشهادتان. ولو صلوا وحافظوا على صلاة الجماعة، ولو تصدقوا، ولو زكوا، ولو وصلوا الرحم، ولو بروا الوالدين، ولو جاهدوا، ولو ألفوا الكتب، ولو خدموا العلم وما ونحو ذلك، ما دام أنهم على هذه العقيدة فإنها عقيدة سيئة تحبط أعمالهم. إذا كان الرياء يحبط الأعمال فكيف بهذه البدع الشنيعة التي تخالف الأدلة الواضحة الصريحة؟ هذا ونحوه مما حمل السلف رحمهم الله على أن شنعوا هذه الأقوال بهذه الأقوال على هؤلاء المبتدعة، وتمنوا أن يقتلوهم، كما سمعنا بشر المريسي من الدعاة إلى البدع ومن الذين انتشر عنهم هذا القول الذي هو القول بخلق القرآن، ولما انتشر عنهم، وكذلك إنكار السنة، شنع عليه العلماء وبدعوه وقالوا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتمنى بعضهم أن يظهر به حتى يقتله. لا شك أنهم في حكمهم عليه دليل على شناعة بدعته، وقد تتلمذ عليه تلميذ له يقال له محمد بن شجاع الثلجي، وألف كلاما له، ألف كتابا في مذهب بشر المريسي وفي أدلته وفي أقواله وحججه وما يحتج به، فوقعت تلك النسخة التي كتبها الثلجي من كلام المريسي في يد عالم من علماء السنة فرد عليه، ورده أيضا مطبوع موجود وهو المسمى رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وتشدد في الرد عليه على الثلجي وعلى شيخه المريسي. ولما كان الثلجي هذا من أصحاب أبي حنيفة ومن تلاميذ الحنفية، قام بعض المتأخرين بالانتصار له وبالذب عنه، فألف الكوثري زاهد الكوثري الذي توفي في مصر في القرن الماضي كتابا في ترجمة ابن الثلجي هذا ومدحه وبالغ في مدحه، ولا شك أن ذلك دليل على أنه على طريقته وأنه على منهجه. لا شك أن هذا دليل على أن لكل قوم وارث، فنقول إن هؤلاء المبتدعة لم تنطوي أقوالهم، بل وجد من ينتصر لهم ووجد من يبحث أقوالهم ويثيرها ويتصدى للرد على من خالفهم. ولا شك أن هؤلاء الذين يتعصبون لهم تعصبا جاهليا أن ذلك دليل على انتكاس أفهامهم، والعياذ بالله. هذه الأزمنة ظهرت فيها السنة وانتشرت، ولما انتشرت لم يكن لأحد عذر في أن يبقى على ما عليه أولئك، ولكن هذا دليل على أن هؤلاء المتعصبين يرون الحق واضحا ويخالفونه، ونقف عند هذا.